شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى في سورة عظيمة من سور القرآن: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يقرأها في مثل هذا المقام، أي في خطبه يوم الجمعة، ألا وهي سورة قاف. يقول الله تبارك وتعالى فيها: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. خصال أربع هي من الخصال التي استوجبت جنة الله تبارك وتعالى، التي أعدها الله جل وعلا لعباده المتقين. قال تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقبل هذه الآية قال الله جل وعلا في طائفة أخرى هم أهل الشقاوة من عباده، الذين استحقوا عقابه وعذابه يوم القيامة. هذه الدار التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا للكفار. قال قبل هذه الآية: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أدخل الله جل وعلا من شاء من أهل هذه الدار، وكلما أدخل فيها فوج تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه عليها فتنزوي على بعضها وتقول قطم قطم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشق الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. هذه الدار التي جعلها الله تبارك وتعالى دار عقوبته لمن استحق العذاب من عباده، لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، لسعتها ولعظيم ما فيها من أنواع العقوبات والعذاب. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من عذابها وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ما قرب إليها من قول أو عمل هو الذي دلت عليه مثل هذه النصوص، من مثل هذه الآية الكريمة، من هذه السورة العظيمة. رب العزة والجلال يشوق عباده إلى دار المقام، إلى دار نعيمه، بهذا التشويق الذي تطير من الشوق إليه قلوب الأتقياء البارى من عباده، فيقدمون على هذه الأعمال التي هي سبب لدخول هذه الدار، هذه الجنة التي أزلفها الله تبارك وتعالى، أي أدناها وقربها، وأزلفت الجنة للمتقين. قال ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقبله الطبري في تفسيرهما: أذنيت وقربت للذين اتقوا ربهم فخافوا عقوبته لأداء فرائضه واجتناب نواهيه. أذنيت وقربت لهؤلاء، والله تبارك وتعالى إنما قربها منهم في أرض المحشر عند الموقف العظيم، قربها منهم ليزدادوا اشتياقا إليها ويحمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، أن أنجاهم الله تبارك وتعالى من النار التي مروا من فوقها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هي آية من آيات الموقف العظيم، كما قال أهل التفسير في قوله جل وعلا في بداية سورة التكوير أن الله تبارك وتعالى جمع فيها 6 آيات من الآيات التي تكون في الدنيا، أي علامات القيامة الكبرى، وست أخرى التي تكون في الآخرة التي تكون على أرض المحشر. الست التي في الدنيا هي التي جمعها الله عز وجل في قوله: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. هذه علامات عظيمة من علامات القيامة، من العلامات الكبرى للقيامة، يرى إليها الناس وينظرونها ويعيشونها، ويصيبهم الفزع الأكبر، ويصيبهم الفزع الأكبر لهول ما يعيشون ولهول ما يرون. ليس زلزالا كالزلازل التي عهدوها، وليس بركانا كالبراكين التي عرفوها، وليس سيلا أو طوفان من أنواع الآيات التي نراها اليوم في دنيانا، ولكنها شيء وعظمته وهوله تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عظيم. هذه الآيات الكبرى دليل على هذا الوقت الذي وعد الله الذي وعده الله تبارك وتعالى أو وعد الله عز وجل به الناس جميعا، ثم بعد ذلك يقفون بين يدي ربهم جل وعلا وقوفا أخبرهم عن تفاصيله وعن هوله، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الآيات التي في هذا الموقف الرهيب هي تتمة الصورة في قوله: وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. يزلفها الله جل وعلا ويقربها من عباده المتقين. هذا القرب كما قال أهل التفسير قرب زمان وقرب مكان كذلك. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا بعد ذلك، أي في قوله غير بعيد، قال: مكانا غير بعيد منهم، بحيث يشاهدونها في الموقف وينظرون ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر بقلب بشر. يقربها الله جل وعلا قربا مكانيا، وهي كذلك وقربها الله جل وعلا قربا زمانيا في قوله غير بعيد، أي أنها قريبة وليست ببعيدة كما قال أهل التفسير في قوله في خاتمة هذه الآية، قال: ذلك يوم القيامة ليس ببعيد، لأنه لا محالة واقع وآت، وكما يقولون كل آت قريب. ثم قال بعد ذلك: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون، أي هذا ما وعد الله جل وعلا به عباده. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: قال الله جل وعلا هذا على وجه التهنئة لهؤلاء الخيار البررة من عباد الله المتقين، يهنئهم الله جل وعلا بقوله: هذا ما توعدون، هذا ما وعدتكم إياه، وهم ينظرون إلى ما فيها من النعيم المقيم، وهم ينظرون إلى غرفها وأنهارها وقصورها وحورها من أنواع أو من فنون النعيم الذي أودعه الله جل وعلا في هذه الدار. ثم قال بعد ذلك رب العزة والجلال في بيان خصال وأوصاف أهلها الذين استحقوا دخولها أنهم فازوا بها بأعمال قدموها في حياتهم، بأعمال زرعوها وقت زرعهم فحصدوا هذا النعيم المقيم. أولها قال الله جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، الرجاع إلى الله بالتوبة عن معصيته، وقال بعضهم هو الذاكر لله جل وعلا في خلوته، وقال الإمام الشعبي وكذا مجاهد هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها. فالرجاع إذن هو الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى وينيب إليه بالتوبة عن معاصيه مستغفرا ربه جل وعلا وذاكرا له في كل وقت وحين في حال خلوته وفي حال شهوده. ثم قال تبارك وتعالى لكل أواب حفيظ، والحفيظ هو المحافظ والحافظ على أوامر الله جل وعلا، الحافظ المحافظ على حدود الله تبارك وتعالى على حدوده كلها، أي يحافظ على أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أكمل الوجوه، حفظ كالحفظ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله احفظ الله يحفظ، احفظ الله لحفظ أوامره وحفظ حدوده، فإن الله جل وعلا يحفظك في الدنيا ويحفظك كذلك في الآخرة. هذه الدار يفوز بها من كان أوابا حفيظا، أي حفيظا لأوامر الله ومحافظا عليها. قال بعد ذلك من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، من حقق هذه الصفة العظيمة من صفات الخلص من أوليائه، صفة الخشية منه جل وعلا، الخشية منه في كل وقت وحين. ولهذا ما نال هذه الدرجة إلا أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، أخشى الناس لله عز وجل، هو الأنبياء ثم الذين يلونهم من ورثتهم وهم العلماء، كما قال رب العزة والجلال إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية الله تبارك وتعالى كما ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن بالغيب، وهذا متضمن لإقراره بوجوده ومتضمن لإقراره بربوبيته تبارك وتعالى وقدرته واطلاعه على أحواله على كل تفاصيلها لا تخفى عليه خافية من شؤون عباده جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، بل لا تخفى عليه خافية في جميع خلقه جل وعلا في سماواته وفي أرضه. هذا العلم هو الذي يقتضي هذه الخشية التي تدفع العبد إلى اجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه وزجر، سواء كان في خلوة أو في غير خلوة، يخاف الله جل وعلا لأنه عرف ربه جل وعلا حق المعرفة، لأنه أيقن اليقين الجازم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه وأنه سيجازيه على كل صغيرة وكبيرة. من يعمل مثقال ذرة من خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره. لا يقول لا يتورع في حضرة الناس ثم إذا غابوا عنه كان شيطانا مريدا، يتعرض لأعراضهم فينتهكها، ويتعرض لمعاصي الله جل وعلا فيواقعها، عياذا بالله تبارك وتعالى. آخر خصلة من هذه الخصال، قال رب العزة والجلال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المنيب هو القلب الذي يرجع صاحبه إلى ربه تبارك وتعالى في كل وقت وحين، يتوب إلى الله جل وعلا من معاصيه في كل أوقاته وأحيانه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان تفسير هذه الآية: راجع عن المعاصي، أي في قومه وجاء بقلب منير، قال راجع عن معاصي الله مقبل على طاعته. فحقيقة الإنابة، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، هي عقوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال إليه. وخص الله جل وعلا القلب من دون سائر الأعضاء لأنه هو سلطانها وملكها، لأن بصلاحه صلاح لسائر الأعضاء، وبفساده فساد لسائرها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صلاحه بالتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، صلاحه بتوحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد الخالص الذي يبعث على خشيته في السر والعلانية، الذي يبعث على حبه جل وعلا وحب التقرب إليه تبارك وتعالى بجميع محابه. هذا القلب المنيب أو القلب السليم كما وصفه ربنا جل وعلا في الآية الأخرى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال الله جل وعلا خطابا عظيما، يخاطب الله تبارك وتعالى به عباده على أرض الموقف: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف هذا المزيد الذي وعدنا الله عز وجل إياه: يكرمنا بدخول الجنة، يكرمنا بأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ثم يدخلنا جنته، ثم يعدنا بالمزيد فيها، حتى أن أهل الجنة يوم القيامة يتعجبون: هل من مزيد فوق هذا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا. نسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لما يقول الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يقول الله جل وعلا لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ فيقول الله جل وعلا: رضواني أكبر. نسأله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يجعلنا من أهل رضوانه ومن أهل جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. نسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام وهو يحبنا ويحفزنا ويرغبنا إلى ما يدخلنا هذه الجنة، قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. فشمروا إخوتي على هذه الجنة، واتقوا الله جل وعلا في أنفسكم تكونوا من أهلها، وتوبوا إلى الله جل وعلا من جميع ذنوبكم، واحفظوا حدود الله تبارك وتعالى، يحفظكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وحققوا الخشية لله في كل وقت وحين في السر والعلانية، وكونوا منيبين إليه بقلوبكم، يغفر لكم ذنوبكم ويرزقكم ما وعدكم به، إن الله جل وعلا لا يخلف وعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قالت الصلاة، قد قالت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you. فتوها والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله بكاء أحوى بل قرنت فلا تنفى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر يوم نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصليا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فذكر إنما أنت مذكر